يقول: ورد في الحديث عند زيارة المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وفي آخره نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. ما هي العافية المقصودة؟ العافية من النار، العافية من العذاب، العافية من الحساب. العافية تشمل الدنيا والآخرة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الدعاء ندعة الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالمقصود العافية ليست المقصود مجرد الصحة، إن المقصود بالعافية السلامة من العذاب، السلامة من الإثم، السلامة من النار. نعم. فأن تسأل الله أن يعافيهم من النار ومن حفرة القبر ومن يعني لهوال يوم القيامة ونحو ذلك.